بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لفضيلة الشيخ خالد على هذه التنبيهات، وهو يتعهدنا جميعا بالتذكير وبالتصبير، ولا ريب أن مثل هذا الطريق يحتاج إلى أن يذكر الإنسان وأن يصبر وأن يفكر في العاقبة، لأن الإنسان إذا تذكر عاقبة الشيء هانت عليه الشدائد التي يلقاها، خصوصا في مثل طريق العلم. وتعرفون الأئمة كيف واجهوا وكيف تعبوا. وقبل أن أبدأ، بس أذكركم بأبيات جميلة للشافعي في هذا المعنى. يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي. في هذه الأبيات جمع لذات الدنيا وما جعلها تساوي شيئا عند لذة العلم. يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غنية وطيب عناقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. وكما يقول السبكي رحمه الله: لأسرار آيات الكتاب معاني، تدق فلا تبدو لكل معاني، إذا بارق قد لاح منها لخاطري، هممت قرير العين بالطيران. ولو قرأتم في كتاب أدب الطلب للشوكاني رحمه الله لا وجدتم عجبا. والحقيقة يعني لو اطلعتم على بعض ما يبذله المشايخ، وخصوصا الشيخ خالد، في سبيل إنجاح هذه الدورة والعناية بها وتشذيبها، لا ربما ازددتم إقبالا على إقبال. ثم أقوله بكل صراحة: هذه الدورة متميزة، والإنسان هو يلقيها يشعر براحة، لأن فيها انتظام وفيها ترتيب، وهذا تلقونه إن شاء الله تعالى. يعني اعذرونا على كثرة التنبيه والتذكير، لأن هذا يزيدكم إن شاء الله إقبالا على إقبال. أما بالنسبة للدرس، فقد مر بنا في الدرس الماضي مر بنا مباحث عديدة من هذه العقيدة المباركة. من يذكر لنا شيئا مما مر في الدرس الماضي؟ نعم، ولو يكون في على سبيل الترتيب. نعم تفضل. نعم، أن أهل السنة وسط بين الفرق. من يذكر نماذج لوسطيتهم؟ نعم نعم تفضل. وسط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بين من وبين من؟ بين الرافضة والخوارج. الرافضة ماذا فعلوا؟ غلوا في بعض الصحابة كعلي وآل البيت، والخوارج ناصبوهم العداء. أيضا وسط في أي باب؟ نعم، وسط في باب الأسماء والصفات تقصد، بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل. أيضا وسط في باب الشفاعة، بين الذين غلوا في إثباتها وهم النصارى وغلاة الصوفية، وبين من نفاها كالمعتزلة والخوارج. أيضا وسط. نعم تفضل. في باب أفعال الله أيضا وسط، بين من ومن؟ بين القدرية والجبرية. أيضا مر بينها باب القدر، كم أركان القدر وماذا تسمى؟ نعم نعم تفضل. أركانه أربعة، ماذا تسمى؟ مراتب القدر. أحسنت. طيب، ما هي؟ نعم، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أحسنت. طيب، مر بنا في المحاضرة في الدرس الماضي أقسام التقدير. نعم، التقدير وش يسمى هذا؟ لا، التقدير العام. التقدير لا قبل التقدير اليومي، تقدير السنوي متى يكون؟ ليلة القدر. التقدير اليومي كل يوم هو في شأن، التقدير العمري وشدل عليه الحديث الصادق المصدوق. طيب الاحتجاج بالقدر يكون على أي شيء؟ على المصائب ولا على المعائب؟ على المصائب. طيب اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بحقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة، لكن مر معنا في آخر الدرس الماضي إن أهل السنة يجمعون بين إيش؟ لا مو بس بين النصوص في باب القدر، بين الشرع والقدر. مش معنى هالكلمة هذه يسمعونها كثيرا، الجمع بين الشرع والقدر آخر ما مر معنا، يجمعون بين الشرع والقدر. نعم تفضل. أحسنت. يؤمنون بقضاء الله وقدره وبكتابته، بعلم الله وكتابته الأشياء وخلقه ومشيئته لها، ويؤمنون مع ذلك أن الله أمر ونهى، فهم يصدقون الخبر ويمتثلون الأمر ويجتنبون النهي. أن هذه مزلة، قد يقول لسان الله كتب علي وقدر علي كيف يعاقبون، يقول الذي كتب عليك وقدر لك هو أمرك ونهاك. مر معنا خلاصة في آخر الدرس موجزة للإيمان بالقضاء والقدر، ما هي خلاصة آخر الدرس؟ هي أن على الإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره بمراتب القدر الأربعة، ويؤمن كذلك بشرعه وهو أمره ونهيه، فإن وفق للطاعة حمد الله، وإن فعل المعصية استغفر الله. وكذلك في الأمور الدنيوية يسعى لطلب الرزق ويسعى لفعل الأسباب المأذون بها، فإن أتت الأمور على ما يريد حمد الله، وإن أتت على خلاف ما يريد تعزى بقدر الله. مر معنا أن من أذنب واستغفر كان آدميا، ومن أذنب واحتج بالقدر وأصر كان إبليسيا، والسعداء يتبعون أباهم والأشقياء يتبعون عدوهم. طيب نبدأ اليوم إن شاء الله على في حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة، ولعلنا إن شاء الله في هذا الدرس والدرس الآتي ننتهي إن شاء الله من الواسطية، ثم ينقل درس القطر يكون الفجر والظهر، لعلنا ننهي إن شاء الله. نعم القدرية لا نبغوا في عهد صغار الصحابة، هو سبب إيراد حديث عمر رضي الله عنه، حديث جبريل المشهور، أنهم أتوا إلى عمر ابن عمر وأخبروه، ثم بعد ذلك أول ما أتى بها غيلان الدمشقي، ثم أخذها عن معبد الجهني، وأول من أتى بها بقال في البصرة اسمه سوسن، وقيل اسمه سنسويه، وقيل اسمه سيسويه، قال عنه الأوزاعي أنه كان بقالا وكان نصرانيا. إذن هي أتت من من؟ القدرية أتت من أهل الكتاب، لم تأتي لأنه كما يقول أحمد بن يحيى ثعلب ما في العرب من ينكر القدر، يقول لا أعلم قدريا عربيا، العرب قاطبة يؤمنون بالقضاء والقدر فطرة، لأنه أمر فطري وهذا مبثوث في كلامهم، كما يقول عمر بن كلثوم وأن سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين، عمر القيس يقول تجري المقادير على غرز الإبر ما تنفذ الإبرة إلا بقدر، وكما يقول طرفة فلو شاء ربي انظر المشيئة كنت عمرو بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي، فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي. وكذلك زهير بن أبي سلمى فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي، وإن كان قد يشوبه بعض التخبط هذا الإيمان عند بعضه، مثل زهير يقول رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمت ومن تخطئ يعمر فيهرمي، لكن كما يقول عمرو بن كلثوم: وأنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. كثير لبيد صادفنا منها غرة فأصبنا، إن المنايا لا تطيش سهامها. هذا أمر فطري، لكن أتاهم من أهل الكتاب، من هذا الرجل الذي يقال له سوسن وقيل سيسويه وقيل سنسويه، وإلا فما كانت العرب تعرف إن كان القدر، وما كان فيهم من يقول إن الأمر أنف. نعم تمام. إيش؟ نعم. هم من الفرق الإسلامية لكن فيهم شبه من المجوس في هذا الباب. دي نعم. يا نبدأ الدرس وخلي الأسئلة آخر سؤال. نعم. أول شيء يعني ينظر في صحة الحديث، وبعض العلماء يضعف. ثاني شيء سمى الخوارج خوارج وهم ما خرجوا إلا بعده، أليس كذلك؟ هو ابن تيمية رحمه الله يقول بين النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا مجوس هذه الأمة، يعني على صحة الحديث ما في منافات بينه. حديث الخوارج أصرح وهم ما خرجوا، قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم الرمية، هذا أوضح وأصرح، قد يكون من الأخبار عن المغيبات. طيب نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول عظيمة. هذا باب الإيمان وباب أو حكم مرتكب الكبيرة، وقد ظل فيه طوائف كما سيبين رحمه الله. من أصول أهل السنة والجماعة التي اتفقوا عليها أن الدين والإيمان قول وعمل. والإمام البخاري رحمه الله كما ذكر عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة نقل الإجماع هذا عن 1000 عالم في الحجاز وفي اليمن وفي الشام وفي مصر وفي خراسان، لقيهم كلهم يقول الإيمان قول وعمل. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة، وليست حقيقة واحدة. يأتينا الكلام هذا، وش معنى حقيقة مركبة وش معنى حقيقة واحدة. نأخذ أول كون الإيمان حقيقة مركبة عند أهل السنة والجماعة، مركبة من قول وعمل. ما معنى قول وعمل؟ القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وهذا العمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب، قول القلب إقراره وتصديقه واعتقاده، واضح؟ وقول اللسان نطقه، نطقه بالإسلام وشهادة لا إله إلا الله، نطقه بما يعتقده الإنسان. طيب، وعمل القلب القربات التي يكون طريقها القلب، هذه داخلة في الإيمان، مثل ماذا؟ خوف والرجاء والمحبة والخشية والحياء، هذه عمل أعمال قلبية. وعمل اللسان مثل ماذا؟ الذكر ومثلا الأمر المعروف والنهي عن المنكر والإصلاح والتلاوة، واضح؟ عرفنا قول القلب وقول اللسان، هنا عمل القلب وعمل اللسان. عمل الجوارح كثيرة، مثل ماذا؟ الصلاة، يأتينا مثال ينتظم هذه الأمور جميعا. انظروا حديث الشعب: الإيمان 70 شعبة، أو في رواية البخاري 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. هذا وش مثال لإيش؟ لقول اللسان، وأيضا عمل اللسان إن كان إقرارا أو كان ذكرا. طيب، وأدناها إماطة الأذى عن طريق، هذا مثال لأي شيء؟ عمل الجوارح. والحياء 1 شعبة من الإيمان وهو عمل القلب. أيضا فيه الحديث فوائد ودرر مثل بلا إله إلا الله أعلاها، هذا الإيمان الركن، وأدناها إماطة الأذى عن طريق، هذا الإيمان إيش؟ المستحب. والحياء شعبة، هذا مثال الإيمان الواجب. طيب نطبق على الصلاة. الصلاة ماذا سماها الله عز وجل؟ سماها إيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم. كيف كانت الصلاة إيمانا؟ نطبق، أليس الإنسان يقر في قلبه بفرضيتها؟ إذن هذا قول القلب، ولو سئل عن ذلك لا قال هي فرض عين. طيب إذن هذا القول قول اللسان وقول القلب. طيب كيف يكون في الصلاة عمل اللسان وعمل القلب؟ الصلاة الله أكبر، سمع الله لمن حمده، كلها أقوال أو أكثرها أقوال، هذا وش يسمى عمل اللسان. طيب وعمل القلب، اللسان يصلي خوفا من الله وحبا له ورجع لثوابه ويخشع في صلاته، إذن هذه أعمال قلبية. طيب والجوارح كلها تتحرك في الصلاة، لاحظتم؟ ولا يلزم أن تجتمع هذه الأمور في كل عبادة. مثلا في الصيام، من صام رمضان في الحديث المتفق عليه إيمانا واحتسابا أغفر له ما تقدم من ذنبه. لو نطبق، من صام رمضان إيمانا، سمى الصيام إيمانا، كيف يكون إيمانا يا أخوان؟ نعيد. التقط أنفاسك أنت شوي. تجيب؟ يعني يكون إيمان واجب. لا، ما أنت معنا من أول. كيف يكون إيمان؟ طبق عليه قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان. نعم تفضل. إيه؟ أحسنت، إقراره واعتقاده بفرضية الصيام. طيب وقول اللسان نطقه، ينطق يقول الصيام فرض وركن من أركان الإسلام. طيب عمل القلب يصوم خوفا ورجاء لله. طيب نعم، هذه من يعني مكملات الصوم. هو الصيام عبادة سلبية عموما، يعني عمل الجوارح أن الإنسان يضمئ نفسه ويجوع امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، ومن هنا يجتمع به. وحدث ولا حرج كثير من العبادات، مثلا إماطة الأذى عن طريق، كيف تكون إيمانا؟ أن الإنسان وأنت تميط الأذى، وهذه يتهاون بعض الناس، وأنت تميط الأذى عن الطريق تعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ندبك إلى هذا الأمر، إذن هذا اعتقاد والعمل مبني على الاعتقاد. ثم أيضا تأخذ بيدك أو ربما برجلك، لكن اليد هي يعني ألصق وأقرب، وتميط الأذى عن الطريق، من هنا كان إيمانا. وحدث ولا حرج، يعني في كثير من الأعمال. لهذا الله عز وجل سمى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم البيت المقدس لن يضيعها الله عز وجل لكم. إذن هذا معنى قول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فرقنا بين قول القلب وقول اللسان وبين عمل القلب وعمل اللسان. واضح يا أخوان هذا التعريف؟ طيب وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا شيء الأدلة عليه كثيرة جدا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كما يقول الشيخ حافظ رحمه الله في منظومته، يقول إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. إذن يزيد بالطاعة وشيء يشعر به الإنسان من نفسه. حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة إيش؟ مركبة. عرفنا إيش معنى مركبة؟ من قول وعمل، وعرفنا التفريع على القول والعمل. عند المرجئة والخوارج الإيمان حقيقة واحدة، حقيقة واحدة. بمعنى إيش؟ بمعنى أنه لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض، لا يتبعض يعني لا يعني إذا ذهب بعضه ذهب كله. وعند المرجئة أنه لا ينقص إذا ذهب بعضه. طيب إذا مش يقولون يقول لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض، إن شاء الله سنفهم هذا كله. قالوا فإما أن يذهب كله وإما أن يبقى كله. لاحظتم هذا عند من؟ عند المرجئة والخوارج اتفقوا بهذا. يقولوا مثلا الرقم 10 إذا أخذ منه عدد واحد صار إيش؟ 9، انتفت حقيقته العشرية، لا يكون 10، إذا أخذ من عددا واحدا عدد واحد صار 9، هكذا يقولون. طيب إلا أن الخوارج قالوا إن الإنسان إذا فعل كبيرة كفر وانتفى عنه الإيمان. لاحظتم الفرق؟ الآن افترقوا. والمرجئة يرون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. إخوان هذا باب عظيم، باب عظيم من أبواب العقيدة، يكاد يكون من أعظم الأبواب. طيب إذا عرفنا وش معنى حقيقة واحدة عندهم وش يفترقون به وش تقول الخوارج، تقول إن الإنسان إذا ارتكب الكبيرة كفر انتفت حقيقة الإيمان منه. والمرجئة قالوا لا، هو مؤمن كامل الإيمان، لا تنتفي حقيقة الإيمان بمجرد فعل الكبيرة. قالوا إما أن يذهب كله أو يبقى كله، كلهم يقولون ذلك إلا أنهم اختلفوا في مرتكب الكبيرة. هؤلاء قالوا ذهب إيمانه، وهؤلاء يقولون لم يذهب شيء من إيمانه. هؤلاء أفرطوا وهؤلاء فرطوا. طيب إذن الإيمان عندهم مثلا المرجئة هو التصديق. أما أهل السنة والجماعة طبعا المرجئة يقولون الإيمان التصديق ويخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان كما سيأتي إن شاء الله. طيب أهل السنة والجماعة نعيد تقرير مذهبهم، يقولون إن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، فهو يتجزأ تجزأ ويتبعض ويزيد وينقص، فيجتمع في الإنسان يجتمع فيه طاعة ومعصية، ومسلم باقي على إسلامه وعلى إيمانه، يجتمع فيه طاعة ومعصية وإيمان ونفاق، قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق. كيف هذا؟ أليس إخلاف الوعد من شعب النفاق؟ ها إخوان، إذا واحد وعدك وأخلف موعده هل يخرج من الإسلام؟ لا. إذن يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية وإيمان ونفاق. فالإيمان لا يزول بمطلق المعاصي، الإيمان لا يزول بمطلق المعاصي، لا يزول بكل معصية. فهو عنده مثل الشجرة، الشجرة هل تزول بقطع غصن من أغصانها؟ لا. بل مثل الإنسان، هل الإنسان يزول إذا قطع منه اليد؟ ربما تقطع اليد، تقطع الرجل، ربما تقلع عيناه، ربما يذهب سمعه، ربما تذهب رجلاه، ربما يجدع أنفه، بس بقي إنسان. كذلك الإيمان لا يزول بكل معصية، يبقى أصله. لكن إذا حصلت كانت المعصية هذه في أصل الإيمان، اجتثت الإيمان، ذهب الإيمان إذا أتى بمكفر. كذلك الإنسان لو قطع رأسه خلاص ذهب الإنسان. واضح يا أخوان؟ المثال هذا يتضح به أكثر. إذن هؤلاء هذا يعني قول أهل السنة والجماعة، يقول الإيمان يتجزأ ويتبعض ويزيد وينقص ولا يزول بكل معصية. مثل من قامت به شعبة من شعب الكفر لا يعد كافرا، لو إنسان يكذب، الكذب من شعب الكفر ومن شعب النفاق، هل نقول أنه خرج؟ لا. كما أنه ليس كل من قامت بشعبة من شعب الإيمان يكون مؤمنا. أليس يوجد عند الكفار مع بالغ الأسف قد يكونون يعني يفوقون بعض المسلمين مثلا بالوعد وبالصدق؟ لاحظتم؟ قد يصدق وقد يخلص في عمله ويتقنه. هل هذا يدخله في الإسلام مع أنه شعبة من شعب الإيمان؟ لا، لأنه فقد الأصل. طيب، واضح إن شاء الله. سيأتينا إن شاء الله التفصيل هذا. نعم، طيب. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. نعم، يعني وهم مع ذلك اليوم أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة، يعني المنتسبين للقبلة، لا يكفرونهم بكل ذنب، وهذه أدق من لا يكفرون بالمعاصي. طبعا بعض السلف يقول لا يكفرون بالمعاصي، يقصد بها إيش؟ الكبائر. الصغائر ما يقال ما يكفر بها الخوارج، لكنهم يقولون لا يكفرون بالمعاصي، يقصدون بها الكبائر. لكن المعصية قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة وقد تكون كفرا، مثل إنسان يكذب بالقرآن، أليست معصية؟ يكذب بالرسالة، هذا وش يشكون؟ هذا يكون كافرا. إذن العبارة الأدق أن أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب، يكفرون أو لا يكفرون بأي ذنب، لا. طيب، وهم مع ذلك لا يكفرون القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. نعم، تفضل. كما يفعله الخوارج. طبعا الخوارج الذين خرجوا على علي يكفرون مرتكب الكبيرة، وسبحان الله كيف عميت عيونهم عن نصوص السرقة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالسارق وفعله بالزاني. هل قتل الزاني ردة عن الإسلام؟ لا، إنما حدا، وهذا الحد يكفر عنه. لاحظتم؟ لكن سبحان الله، يعني كيف الغلو؟ نعم. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. نعم، الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، حتى ولو كان المسلم عاصيا تبقى له الأخوة الإيمانية، يبقى له النصرة، لكن هذه المحبة تزيد وتنقص بحسب قربه وبعده. طيب، نعم. كما قال سبحانه في آية القصاص كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. لحظة، الشاهد وين؟ من أخيه، مع حدوث القتل وهو كبيرة من أعظم الكبائر القتل، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يقضى بالدماء، ومع ذلك فمن عفي له من أخيه، ما زالت أخوة الإيمان. إذن لا يكفر بهذا العمل. نعم. وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لاحظ، من المؤمنين، مع أنهم اقتتلوا، من المؤمنين، ما أخرجهم من الإيمان. نعم، طيب. فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نصوص صريحة، إخوة، أخويكم الذين تنازع. طيب. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. وش معنى لا يسلبون الفاسق؟ يعني لا ينفون عن الإيمان. الفاسق الملي هو الباقي على الملة ولم يفعل ما يخرجه منها، منتسب إلى ملة الإسلام. لا يسلبونه، يعني لا ينفون عن الإيمان والإسلام بالكلية. نعم، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. نعم، لا يخلدونه، يعني لا يعتقدون تخليده، لا يعتقدون أنه مخلد كما تقول المعتزلة. طبعا هم اتفقوا، هم الخوارج، على أنه في الآخرة في النار. طيب. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. سيأتينا الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، إيمان مطلق ومطلق إيمان. الإيمان المطلق الإيمان الكامل، ومطلق إيمان عنده إيمان. لكن ليس إيمانا كاملا. الفاسق الملي مرتكب الكبيرة قد يدخل في اسم الإيمان المطلق الإيمان الكامل وقد لا يدخل فيه. ثم أثلك مثال. نعم بل الفاسق نعم بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. نعم هذا في بعض الكفارات فتحرير رقبة مؤمنة. هنا يدخل في مسمى مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق. فتحرير رقبة، لو أن إنسانا أراد أن يحرر رقبة وجد مسلما يرتكب مثلا السرقة، نقول لا يجزئ هذا في تحرير رقبة؟ يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ في تحرير رقبة. لاحظتم؟ إذن دخل في أي شيء؟ الله عز وجل قال فتحرير رقبة مؤمنة، ما قال مسلمة، قال مؤمنة. ألا يدخل فيها هذا؟ يدخل. إذن دخل في مسمى الإيمان المطلق. نعم. وقد كما في قوله تعالى فتحرير لا انتقل، إذا انتهيت من الآية انتقل لبعد. وقد لا يدخل في اسم من يعود عليه الضمير هذا؟ الفاسق الملي. وقد لا يدخل في مسمى الإيمان المطلق، إنما يدخل في مسمى مطلق الإيمان، قد يعطى مطلق إيمان. نعم. وقد لا يدخل نعم وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى نعم. الله إذن هل مرتكب الكبيرة والفاسق مرتكب المرتكب لعدد من الكبائر هل يدخل في الثناء هذا؟ إنما الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هل يدخل في هذا؟ لا، عنده مطلق إيمان لكن ليس ممن دخل في هذا الثناء العظيم. لاحظتم؟ طيب. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان. نعم. أو مؤمن يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن حال مواقعته لهذه الكبائر، كما قال ابن عباس يرتفع الإيمان، أشار بيده يقول هكذا يرتفع الإيمان عنه حال مواقعته للزنا. لكن هل يكفر بمجرد فعله؟ لا، ما لا يكفر. نعم. ونقول إذا ماذا يقول أهل السنة والجماعة عن مرتكب الكبيرة؟ هل يقولون إنه كافر؟ لا. هل يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان كإيمان جبريل وأبي بكر؟ لا، إنما يتوسطون ويعطونه الحكم الذي يليق به. وش قالوا؟ يقول ونقول هو ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان. نعم. أو مؤمن ناقص الإيمان. طيب. أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق. أحسن. ولا يسلب مطلق الاسم. لا يعطى الاسم المطلق من أي شيء؟ من الإيمان، يعني لا يعطى الوصف المدح الإيمان الكامل. نعم. ولا يسلب مطلق الاسم. ولا يسلب مطلق الاسم، ما يسلب، ما يقال إنه ذهب عن الإيمان. وعرفنا الفرق بين مطلق إيمان وإيمان مطلق. نعم. لو سألتكم متى يدخل الفاسق أو هل يدخل الفاسق في الإيمان المطلق؟ قد يدخل. مر معنا الرقبة، تحرير الرقبة، ألا يجزئ فيها الفاسق؟ يجزئ فيها باتفاق العلماء. طيب، لكن هل هو بكل حال يدخل في الإيمان المطلق؟ لا، هو في مطلق الإيمان لكن قد يدخل في عموم المسلمين. يعني إذا قلت هؤلاء هذا البلد بلد مؤمنين، هل نقول إلا فلان لأنه فاسق؟ لا، دخل في العموم. لكن في آيات الثناء على المؤمنين هل يدخل فيها هو؟ لا. عرفنا الفرق؟ نعم. تفضل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنة. لحظة، نقف عند هذه شوي. لماذا نقول لا يعطى الاسم المطلق؟ من اللي يعطيه الاسم المطلق؟ يعطوه الفاسق الاسم المطلق، من هم؟ إيه؟ أحسنت. المرجئة هم الذين يعطونه الاسم المطلق، يقولوا الإيمان هو التصديق، جزء الإيمان ليس هو التصديق فحسب، إنما هو قول وعمل، قول القلب، قول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح مركب. هم يقولون مجرد التصديق فقط، إقرار القلب وتصديقه. نقول لو كان كذلك لكان إبليس مؤمنا مقر، قال ربي فبما أغويتني، ولكان أبو طالب مؤمنا، أبو طالب يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك لا عليك غضاضة، وافرح وقر بذاك منك عيونا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. صادق ما يكذب، يحميه. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وش اللي نقصه؟ نقصه الإذعان. لاحظت ما يكفي مجرد التصديق، ولهذا هو أخف أهل النار عذابا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة له. ما نفعه؟ ما الذي نقصه؟ نقصه الإذعان. أو كثير من المستشرقين يثني على الإسلام ويقول إنه دين عظيم ويعطي، لكن ما ينفع هذا. لاحظنا يا إخوان، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب الإيمان المطلق. نعم، يسلب مطلق الإيمان. الخوارج يستدلون على كفر مرتكب الكبيرة بآيات. نفصل يا إخوان الموضوع مهم هذا. يستدلون على مرتكب الكبيرة بآيات إيش؟ أحسنتم، الوعيد، بآيات الوعيد، مثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا. طيب، مثل النصوص الأخرى من السنة، لا يدخل الجنة نمام، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قالوا هذه نصوص تقول بأن العصاة مخلدون في النار. والرد عليهم من وجوه كثيرة، مر بعضها. من أوجه الرد عليهم أن هذه أسباب لدخول النار، اللي هي آيات، في آيات الوعيد أسباب لدخول النار، ولكن لا يلزم مرتكبها أن يدخل النار. لماذا؟ فقد يحصل له مانع من موانع إنفاذ الوعيد، مرت معنا في إجمال. هناك سبب لدخول النار وهناك مانع من دخولها، لاحظتم؟ طيب، موانع إنفاذ الوعيد، هذا من أوجه الرد عليهم. نقف عند موانع إنفاذ الوعيد ثم نكمل أوجه الرد عليهم. مثل ماذا موانع إنفاذ الوعيد؟ أول مانع باتفاق الفرق التوبة، قد يتوب، إذا تاب تاب الله عليه، هذا باتفاق الخوارج والمعتزلة وسائر الفرق الإسلامية يقولون إذا تاب. طيب، ثانيا الاستغفار ولو بدون توبة قد يكون مانعا، قد يكون، لقلنا قد يكون لأن قد لا يكون أيضا الاستغفار، ولهذا الله عز وجل يقول غافر الذنب وقابل التوب. الخوارج يقول المعنى واحد، ولا، قابل التوب غير غافر الذنب، لأن قد يغفر من دون توبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء، قد يشاء وقد لا يشاء. إذا المانع الثاني موانع إنفاذ الوعيد الاستغفار، وهناك فروق دقيقة قد تصل إلى 20 فرقا بين التوبة والاستغفار، والمقام لا يسمح بالتفصيل. إذا المانع الثاني موانع إنفاذ الوعيد الاستغفار، الاستغفار دعاء قد يجاب وقد لا يجاب، إذا قد يكون مانعا. طيب، أيضا من الموانع المصائب المكفرة، المصائب المكفرة، إنسان عمل معاصي لكن الله عز وجل ابتلاه بمصائب في ماله في بدنه، هذه كفرت عنه. لهذا لما نزل قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أبو بكر قال يا رسول الله نزلت قصمة الظهر ما نفعل نجز به؟ قال يا أبا بكر أليس يصيبك النصب؟ أليس يصيبك التعب؟ أليس يصيبك اللأواء؟ قال نعم. قال ذلك ما تجزون به. إذن المصائب المكفرة. أيضا من موانع أنفاذ الوعيد الحسنات الماحية. الحسنات الماحية ويعبر عنها أحيانا شيخ الإسلام بأنها الأعمال الصالحة. قد يكون عند الإنسان ذنوب كثيرة موجبة لدخول النار لكن عنده أعمال صالحة، من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. إذن العبرة بيوم القيامة بأي شيء؟ بالوزن. عنده أعمال موجبة لدخول النار لكن عنده إيش؟ حسنات تمحوها. إن الحسنات يذهبن السيئات، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذن هذا مانع. كم مانع عندنا الآن؟ ها أربعة. أيضا من الموانع دعاء المسلمين لبعض، قد يكون إنسان مستحق لدخول النار لكن له ولد صالح يدعو له يا رب يا رب، أو من إخوانه المسلمين أو بدعاء عموم المسلمين، هذا مانع. لاحظتم فعله للمعصية هذا موجب لدخول النار لكن هذا مانع. أيضا عذاب القبر، قد يكون عذابه في القبر مانع من تعذيب الآخرة، قد يرتكب المعاصي ويعذب عذابا يكفيه يكون أزال عنه موجب العقوبة في الآخرة، هذا من الموانع. أيضا أهوال القيامة، قد يجد من الأهوال قد يعذب في القبر لكن بقي عنده عليه تبعات تكفر أو تذهب بما يكون من الأهوال، يعني قبل أن يدخل الجنة والنار هذا المصير الأخير له. أيضا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، عنده كبائر وعنده لكن وش اللي منع من دخول النار؟ الشفاعة. أيضا كم عندنا صار الآن؟ التاسعة شفاعة الشافعين من عموم المسلمين، يشفع بعضهم لبعض من عموم المؤمنين، هذا مانع من موانع أنفاذ الوعيد. وآخر شيء رحمة أرحم الراحمين، رحمة أرحم الراحمين، قد يتداركه الله برحمته ويرحمه، يكون هذا مانع. إذا فاتت هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه. إذن هذا وجه من أوجه الرد، ما هو؟ ما أن هذه الأسباب موجبة لدخول النار لكن لا يلزم أن يدخل لأنه ربما يقوم مانع من موانع أنفاذ الوحيد. أيضا من أوجه الرد عليهم أن أخوة الإيمان لا تزول بالكبائر. نعم أصلا موانع ما تكون إلا للتوحيد، الكافر ما تنفع، كل هذه ليست للكافر. لاحظت لابد أن يكون باقيا على أصل الإيمان وإلا الشفاعة هل تكون للكافر؟ والاستغفار هل يقبل من الكافر؟ والمصائب المكفرة هل هي تكفر؟ لا. إذن هذه للمؤمن خاصة، نحن الحديث بالإيمان نحن نرد على الخوارج، نحن ما نختلف عن الخوارج في تكفير الكفار الذين أتوا بأمور مكفرة، إنما في الكبيرة كل الحديث عن هذا، الحديث هذه كلها في أهل الإيمان، هل تقبل التوبة من الكافر من المعاصي؟ مثل كافر يقول والله تبت من شرب الخمر يزول عنه أثرها وموجب تعذيبه بهذا الذنب بخصوصه لكن باقي عنده، ما هو أعظم الأصل. لو الكافر مثلا استغفر ما يقبل منه، لو صلى وصام خدمنا ما عملوا من عمل. ذا الحديث هذا عن الإيمان. طيب إذن الثاني أن أخوة الإيمان لا تزول بالكبائر، والثالث أيضا من رد عليهم أن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شو وجه الرد من هنا؟ ها وجه الرد أن الله أثبت المغفرة لما دون الشرك، نعم، معلقها بأي شيء؟ بالمشيئة. أيضا أن النصوص بيّنت أن مرتكب الكبيرة يخرج من النار كما في حديث الشفاعة وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، إذن لا يخلد في النار. أيضا من الردود، لأنهم استدلوا بقوله تعالى وما يعصي الله ورسوله، أن المعصية تطلق على الصغيرة والكبيرة وعلى الكفر، يعني تطلق على الظلم أيضا والفسق والصغيرة والكبيرة. أيضا أن الحدود تدل على أن مرتكبي بعض الكبائر التي تستوجب حدا تمنع أن يكون أصحابها مخلدين في النار، مثل السارق ما حده، هل يقتل ردة؟ والزاني الثيب هل يقتل ردة؟ لا، إنما يقتل حدا، وهذا يكون مكفرا له أيضا. طيب، يعني هذا من أوجه الردود عليهم. نعم تفضل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم أحسنت. إذن المقطع هذا في بيان الواجب نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذكر فضائلهم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما الاعتقاد الحق في الصحابة؟ الاعتقاد الحق في الصحابة حبهم والترضي عنهم واعتقاد عدالتهم والاعتراف بسابقتهم ونشر فضائلهم والكف عما شجر بينهم وألا ننصب أنفسنا حكاما عليهم والتبرؤ من طريقة الذين يبغضونهم أو يسبونهم. هذا هو الاعتقاد الحق في الصحابة. ولهذا الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا طريقة أهل الإيمان، والأدلة على فضلهم كثيرة جدا. هناك فضائل بخصوص أعيانهم هي مبثوثة في كتب السنن والمسانيد وغيرها، وهناك ثناء عام عليهم مثل محمد رسول الله والذين معه. يقول الإمام مالك رحمه الله بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من حواري عيسى. النصارى يقولون ومليحة شهدت لها ضراتها والفضل ما شهدت به الأعداء. النصارى لما رأوا معاذا وغيره يعني قالوا هؤلاء خير من حواري عيسى، بعيش بإيمانهم بأخلاقهم وبعلمهم. أخبارهم في الكتب المنزلة، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. إذن الثناء عليهم كثير، وسيأتي مزيد حديث عنهم. نعم. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. نعم، يقول ابن حزم رحمه الله فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم، يقول ابن حزم فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك البتة. أخبرنا الله عز وجل عما في قلوبهم. نعم. ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويفضلون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن نعم. الله يفضلون المهاجرين على الأنصار. في الجملة جنس المهاجرين أفضل من جنس الأنصار، لكن هل كل مهاجري أفضل من كل أنصاري بعينه؟ لا يلزم. مثل جنس الرجال أفضل من جنس النساء، لكن هل كل رجل أفضل من كل امرأة؟ لا، كثير من النساء تفوق كثير من الرجال، لكن هذا بالجملة. وجنس العرب أفضل من جنس غيرهم، لكن هل كل عربي أفضل من كل إنسان غير عربي؟ لا، هذا تفضيل في الجملة. نعم. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم، هذا الحديث في البخاري ومسلم، والأقوال كثيرة في هذا المعنى. ملخصها اعملوا ما شئتم، قيل للتكريم، قيل للتكريم، وأن المراد أن كل عمل يعمله البدري لا يؤاخذ به لهذا الوعد الصادق. وقيل أن إن أعمالهم السيئة تقع مغفورة فكأنها لم تقع، فالله عز وجل يوفقهم للتوبة النصوح والحسنات الماحية فكأنها لم تقع منهم. هذا مما قيل يعني، وليس معنى ذلك أنهم يعطلون الفرائض وثوقا بالمغفرة، لا. نعم. طيب. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. نعم. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن هذه من فروع المسائل، هذه ليست من أصولها. نعم. لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك لأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم. إذن الخلاف في الأصول في خلافتهم، أما في تفضيل أبي علي على عثمان وعثمان على علي هذه من فروع المسائل، لكن أهل السنة والجماعة استقر أمرهم على تفضيل عثمان على علي. نعم. ويحبون أهل بيت رسول، هنا مكانة أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم والمؤمن يحب أهل البيت كما سيأتي، ولا تكون الأمور عنده ردود أفعال. بعض الناس إذا رأى مثلا الرافضة يسبون أبا بكر وعمر ربما يكون عنده ردة فعل. وأحد المشايخ حدثني أن شابا جلس مع مجموعة، جمعه ببعض الشيعة مجلس أو مكان أو ظرف، لا أريد أن أفصل يعني في أي مكان اجتمعهم شباب، يقول هذا الشيخ بنفسه، يقول أحد الشباب يسألني يقول جلس عندهم وبدأوا يسبون أبا بكر وعمر، قل فغضبت فسببت عليا أعوذ بالله. قال ليش؟ والله قهروني. طيب تسب علي؟ هذا من الجهل. وأحدهم في الفصل الماضي في الإجازة الماضية رأى شخصا يطوف بالبيت ويدعو عليا، يتوسل بعلي رضي الله عنه، فقال يا أخي إذا كنت ولا بد متوسلا فتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي ادعو النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، يعني هذا من الجهل. والدين لا يقوم على ردود الأفعال. المرجئة ردت فعل الخوارج، والجبرية ردت فعل القدرية. لا، السنة، البدعة لا ترد بالبدعة إنما ترد بالسنة. ولهذا كم بعض أهل السنة إذا جاء يوم التاسع والعاشر يقيمون الاحتفالات ويوزعون الأطعمة، لأن هؤلاء يقيمون المآتم. لا لا، السنة ما ترد إلا بالسنة. وبعض الناس إذا مدح أحد من العلماء وسب إنسانا مثلا نحبه ولو كان العلماء، سببنا هذا الممدوح، ما ذنبه؟ لا لا تزر وازرة وزر أخرى، نحن نحبهم كلهم، هذا من نعمة الله علينا. نعم تفضل. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. أحسنت على هذه القراءة. طيب وش أعراب أمهات المؤمنين؟ إن قرأتها سليقة فما شاء الله، وإن قرأتها علما فما شاء الله أيضا. الأولى ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، صح؟ ما أعراب أمهات المؤمنين؟ سليقة. سليقة، أو عليك أن تقول علينا أن نعرب، مثل فرزدق لما قال وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلفه، قال عبد الله بن إسحاق الحضرمي على أي شيء رفعت مجلفه؟ قال على ما يسوءك وينوءك، لأنه عربي قح ويستشهد بكلام علي أن أقول عليكم أن تعربوا. نعم، بدل من المفعول به أزواج، لكن قالوا يتولون أزواج، هو القارئ قار قال أمهات المؤمنين. أحسن، جمع من السالم، ما طريقة إعرابه؟ ينصب بالكسر. أحسنت. نعم أعد العبارة. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها. خصوصا خديجة، يعني التقدير أخص خديجة. نعم. خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده. قلت خديجة، تقول أمه إلا إذا قطعت. أمه. نعم. أم أكثر أولاده، وأول من آمن به، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. لا، المنزلة تعد مو تبتلى. نعم نعم. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. نعم. التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والصديقة معطوفة على خديجة. نعم. والصديقة بنت الصديق، بنت الصديق رضي الله عنها، أصابك سهم من فعل. نعم. التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا من فضل عائشة رضي الله عنها، كفضل الثريد. الثريد من أجود الأطعمة، من خبز ولحم، فهذا شيء من فضائل عائشة رضي الله عنها. نعم. طيب، يأتينا يعني من يسبها. نعم. ويتبرؤون من المقطع هذا في لأن مر معنا أن أصول السنة والجماعة أنهم يتبرؤون ممن يسب الصحابة أو يكفرهم. المقطع هذا في بيان تبرؤ أهل السنة والجماعة مما يقال في حق الصحابة وأهل البيت. نعم. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. طيب، لماذا يتبرؤون من هذه الطريقة، من طريقة سب الصحابة؟ لأن الطعن في الصحابة يلزم منه لوازم خطيرة. من لوازم السب الطعن فيهم هو طعن في الإسلام وفي رسول الإسلام. ولهذا كلمة لابن سيرين ذكرها ابن كثير في تفسيره، يقول ما أظن أحد يبغض الصحابة أو يبغض أبا بكر وعلي وعمر إلا هو يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم. استنباط لطيف. إذن من لوازم سب الصحابة والطعن فيهم أن الطعن فيهم في الحقيقة طعن في الإسلام وفي رسول الإسلام، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول. من اللي نقلنا الإسلام؟ الصحابة رضي الله عنهم. وهذه الطريقة سلكها أعداء الإسلام، لما عجزوا عن الطعن في الدين طعنوا في نقلته. هذا لازم خطير. أيضا من لوازم السب الشك في القرآن، يندرج تحت الذي مضى، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول. أيضا يقتضي أن هذه الأمة شر الأمم، فإذا كان خيرها وأولها كفارا أو فساقا فإنها شر الأمم، سيكون آخرها أشر وأشد. وهذا خلاف قول الله عز وجل في القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيضا يلزم من السب أحد أمرين، يلزم من السب أحد أمرين، إما نسبة الجهل إلى الله أو العبث في النصوص التي جاءت بالثناء عليهم. أيضا من لوازم السب، ولعله يعني يكون أخير من هذه اللوازم، الشك في تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، في تربية الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة. وهذا يقود إلى اليأس من تربية الإسلام لأتباعه. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما رب هؤلاء، إذا من يستطيع من بعد أن يعلم الناس الإسلام ويربيهم عليه؟ نعم تفضل. ويمسكون عما هنا الجواب عما ينسب إليهم من مثالب، وهذا كلام من رصين العلم، ما ينسب إليهم من مثالب. وأيضا إخوان نأخذ درسا عظيما، إذا حدثت فتنة أو مصيبة على الإنسان ألا يستعجل وأن يتأنى، لأن المصيبة إذا غشيت غطت على العقول. تصور أنك الآن بين الصحابة ويحدث بينهم القتال، وش موقفك؟ موقف عظيم. لكن لما انتهت بيسر سهولة تجيب مثل هالجواب، تقول مثل بعضهم رأى أن الحق مع علي ولا يسعه إلا يتبعه، وبعضهم رأى أن الحق مع معاوية ولا يسعه إلا يتبعه، وبعضهم لم يتبع له الحق فاعتزل الفتنة، وكلهم عدول وكلهم خيار وتنتهي بس. لكن حين تحدث أقل منها ومثل هالعصور والناس يغلب عليهم الجهل والهوى، ومع ذلك تجد الناس يتخبطوا. لو أن الإنسان تأنى وسأل الله التوفيق والإعانة لا تبين له الأمر. نعم، إذن هنا الجواب عما ينسب إليهم من مثالب. نعم تفضل. ويمسكون عما شجر بين الصحابة، من يعود عليه الضمير يمسكون؟ أي نعم، أهل السنة والجماعة. نعم. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب. هذا واحد، منها ما هو كذب. بعض الناس يقرأ عنهم ليس في الكتب الصحيحة، إنما يقرأ مثلا في كتاب المستطرف من كل فن مستطرف الأبشيهي، أو كتاب الأغاني للأصفهاني أبي الفرج، كتب ليست معتمدة وربما كتبت للتزية والفراغ وليس فيها التحرير، فيأتون بمثالب عن الصحابة رضي الله عنهم عن السلف، هذا قد يكون كذب. نعم. ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، هذا ثاني من الأجوبة. نعم. والصحيح منه، الصحيح مما وقعوا فيه من مثالب، هم ليسوا معصومين في الجملة، هم ليسوا معصومين، قد تقع منهم الأخطاء. نعم. والصحيح يعني الصحيح مما ينسب إليه من مثالب. نعم. والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا. لماذا؟ لأن الأعمال يا أخوان تتفاضل لا بصورتها، وإنما بحسب ما يقوم بالقلب من حقائق الإيمان، وهم عندهم من الإيمان ما يجعل أعمالهم تتضاعف أضعافا كثيرة. مثال يسير، لو أن إنسانا تصدق بألف وإنسان تصدق بريال، الأول يجد من المنة ومن الزهو ومن الإعجاب ومن الإدلال على الله ما ربما ذهب بأجره، والثاني تصدق بريال وفي قلبه من الفرح أنه اليد العليا وأن الله من عليه وأن الله مكنه من هذه العبادة، الصورة واحدة لكن العمل بحسب ما يقوم بالقلب. اثنان مثلا أخوان توأمان، لو تزوجوا في ليلة واحدة والمهر واحد، واحد لماذا تزوجت؟ قال والله بس الدور وصلني وتزوجت بس، والثاني والله تزوجت أريد أن أكمل نصف دين، أريد أن أعف نفسي، أريد أن أعف مسلمة، أريد أن يكون بيننا النسب والمصاهرة، أريد تكثير سواد الأمة، أريد تربية أولادي على الإسلام، كم حصل من الأجور؟ بسبب نيته. هذا معنى أنهم تتفاضل بحسب ما يقوم بالقلب. نعم. كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه. نعم. هذا إذا صدر أحدهم ذنب وش يعني يكون الكلام، يكون مثل حديثنا قبل قليل عن أي شيء، عن إيش؟ موانع انفاذ الوعيد. نعم. يكون واحد قد تاب منه. نعم. طيب. أو أتى بحسنات تمحوه، اثنين هذه الحسنات الماحية. نعم. أو غفر له بفضل سابقته، هذه المغفرة. نعم. أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، هذه رابعا. نعم. أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، هذا مكفرة، قد يكون ما عملوه كفر بسبب هذا. نعم. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، في الذنوب المحققة، وإذا كان هذا في الذنوب المحققة هم يدخلون في هذه الأمور. طيب فكيف؟ فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا لهم أجر واحد والخطأ مغفور. نعم. ثم القدر الذي الاعتذار العظيم، هكذا يتعامل مع الصحابة ومع سلف الأمة، لا يتعامل معهم بالجفاء وبالجحود والنكران. نعم. ثم القدر الذي ينكر من فعلهم، وإذا هذه التربية الصحيحة، إذا كان الإنسان سيتعامل مع هؤلاء بنفس مريضة، من بقي سيتعامل معه بنفس طيبة؟ هذه تربية، مع أنها عقيدة لأنها تربية على كيفية التعامل مع الناس ومع الخطأ. نعم. ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم، قليل نزر كلها صفات. نعم. قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير يحتاج ينظر بعدل بإنصاف. نعم. علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ومن تأمل كلام ابن تيمية رحمه الله يتعجب أشد العجب مما يرميه به الجهلة والمتعصبون ويدعون أنه يتهجم على الصحابة وأنه ينزل من أقدارهم. انظر هذا الكلام لا تكاد تجد في غير هذا الموطن. نعم. ومن أصول أهل السنة التصديق. طيب وش حكم يعني سب الصحابة؟ حكم سبهم باختصار، من زعم أنهم ارتدوا إلا قليلا منهم، وش حكم هذا؟ هذا كافر بلا ريب، لأنه مكذب لكلام الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالثناء عليهم. طيب من زعم فسق عامتهم، والعامتهم فساق، هذا أيضا قريب من الأول. طيب من سبهم، هذا الثالث، سبا لا يقدح في عدالتهم، مثل أن يصف بعضهم بالبخل أو قلة العلم أو قلة الزهد، فهذا يستحق التعزير والتأديب ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. أما من سبهم سبا يقدح بعدالتهم فهذا أيضا يحكم بكفره إذا قدح بعدالتهم. حكم سب عائشة بالذات، عائشة بالذات هي أجمع أهل العلم على كفر من سبها. يقول ابن شعبان في رواية عن مالك، لأن الله تعالى يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، يقول فمن عاد لمثله فقد كفر، لأنه ورد تبرئتها في القرآن الكريم. طيب نعم تفضل أكمل. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم ننتهي عند نقف عند ننهي هذا المبحث ثم نقف عشان إن شاء الله غدا ننتهي من ننتهي من هذا الكتاب، لكن ننهي هذا المبحث إن شاء الله لأنه قصير جدا. هنا مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء. كرامات الأولياء أفرد العلماء، إذا اليوم وأخذنا المبحث غدا يكون الدرس أقل من هذا إن شاء الله اليوم. يقول العلماء رحمة الله عليهم يفردون لكرامات الأولياء، يفردون لها فصولا في كتب الاعتقاد، واللالكائي رحمه الله أفرد مجلدا في كرامات الأولياء. والكرامة ما هي؟ الكرامة هي أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي. الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي. طيب ما الفرق بينه وبين المعجزة؟ المعجزة أمر خارق العادة، لكن المعجزة مقترنة بدعوى النبوة، معجزة مقترنة بدعوى النبوة، والكرامة لا تقترن بدعوى النبوة. أيضا الكرامة في الحقيقة هي من آثار النبوة لأنها من آثار الاتباع. طيب أعظم الكرامة ما هي يا أخوان؟ أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، يقول ابن تيمية أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. بعض الناس يتصور الكرامة أن يكون فقط في برية ثم ينقطع عنه الماء ثم يدعو الله ثم ينزل مطرا ويشرب منه، لكن أعظم من أن الله كفاك هذا الماء معك والحمد لله، أو يصاب بمرض والأطباء يقولون لن تشفى من أبدا ثم تجرى العملية ونسبة النجاح 1% ثم يشفى، يقول هذه كرامة. لا شك كرامة، لكن أعظم منها أن الله كفاك هذا. كثير من الناس ما يفطن للعافية. وأعظم الكرامة حتى لو أتتك المصائب أن تلزم الاستقامة، لأن هذه معونة لك على أمر ديني أو دنيوي. طيب، ما الفرق بين الكرامة والأحوال الشيطانية؟ كيف نفرق بين الكرامة والحال الشيطاني؟ نفرق في النظر إلى حال من وقعت له، في النظر في حال من وقعت له. رحمك الله. إن كان مؤمنا متبعا قلنا إنها إيش؟ كرامة. وإن كان على غير السنة قلنا إنها حال شيطاني. نعم، بعض المعتزلة أنكروا، أو المعتزل أنكروا الكرامة. ليش؟ قالوا تلتبس بدعوى النبوة، وهذا غلط. يرد عليهم بما مر، بأن الكرامة من آثار الاتباع، وهي مقرونة بدعوى المعجزة، مقرونة بدعوى النبوة. أما الكرامة فليست مقترنة بدعوى النبوة. طيب، لعلنا غدا إن شاء الله نكمل بقية الحديث عن الكرامات. نعم، لأن الحكم والمصالح من الكرامات، وأيضا نماذج من بعض يعني قصص الدجاجلة ممن يزعمون أن عندهم كرامات. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.